إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، دقائق ونعيش مع فقرة من المصحف المجود والقارئ الشيخ الكامل يوسف البهتيني مع آيات من سورة النساء. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الربع الأول من سورة النساء، وتدور سورة النساء حول أهداف ثلاثة: الأحكام التي بها ينظم المؤمنون شؤونهم الداخلية، والأحكام التي يحفظون بها كيانهم عن طريق الجهاد، والأحكام التي يحفظون بها دعوتهم عن طريق الحجاج. وسميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهم، وقد افتتحها الله بنداء الناس كافة، وأمرهم جميعا بتقوى الله، وذكرهم في سبيل الأمر بنعمة الخلق والإيجاد. من نفس واحدة خلق منها زوجها، وكان منهما الناس جميعا رجالا ونساء، وبذلك جمعهم أصل واحد، أبوة واحدة، وأمومة واحدة، وربطت بينهم رحم واحدة هي رحم الإنسانية العامة. ثم أعاد الأمر بتقوى الله الذي إليه تفزع القلوب وتتوسط العلائق، كما أمرهم بتقوى الأرحام التي بينهم والتي ترجعهم إلى أصل واحد كانت منه الشعوب والقبائل والأسر. وقد مهدت بهذا كله للأحكام التي وضعها الله للناس ليحفظ قويهم ضعيفهم. ومن هنا ذكرت أحكام اليتيم الذي فقد أباه، والسفهاء الذين لا يحسنون التصرف، والنساء التي تنتظمهن ولاية الرجال. ففي اليتامى أمرت بحفظ أموالهم حتى يتسلموها عند رشدهم كاملة غير منقوصة، وحذرت الاحتيال على أهلها عن طريق المبادلة، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أو طريق الخلط، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ثم وصفت ذلك بأنه إثم كبير، وأرشدت إلى ترك التزوج من اليتامى خوف استغلال الحياة الزوجية في أكل أموالهم وعدم العدل معهم، وأرشدت إلى أن لهم في غير اليتامى من النساء متسعا للتزوج منهن واحدة وثنتين وثلاثة وأربع، وذكرتهم في هذه الحالة بالعدل، حتى إذا لم يعنس الرجل من نفسه القدرة على العدل بين الزوجات المتعددات وجرى عليه الاقتصار على واحدة تنزها لنفسه واستبراء لدينه، ذلك أدنى ألا تعود. ولهذه المناسبة أمرت بإعطاء الزوجات مهورهن، وقد أطلق الله عليها كلمة نحلة للدلالة على أن المهور ليست أجرا ولا ثمنا، وإنما هي عطاء يوثق المحبة ويربط القلوب ويديم العشرة. وفي جانب السفهاء وهم الصغار الذين لا يعقلون، والمجانين والمعاتيه، وكل من لا يحسن التصرف، حذرت الآيات دفع الأموال إليهم احتفاظا بها لهم وإبقاء عليها للأمة، وأشارت إلى تنميتها واستثمارها عن طرق التنمية والاستثمار المشروعة، وجعلت رزقهم وكسوتهم فيها لا منها، من أرباحها لا من أصولها. كما أمرت بمعالجة السفهاء من السفه، بالإرشاد إلى الحكمة وحسن التصرف وفائدة حفظ الأموال، وأمرت بمثل ذلك في جانب اليتامى. وابتلوا اليتامى، اختبروهم، علموهم بالمعاملات حتى يتعودوا البيع والشراء ويعرفوا الغبن. ثم حددت الوقت الذي تسلم فيه الأموال إلى اليتامى، وهو وقت الرشد بعد أن يصلوا إلى سن البلوغ. فمن لم يبلغ لا تسلم إليه أمواله، ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم إليه أمواله. ثم أباحت الآية للأوصياء الفقراء أن يأخذوا من أموالهم بقدر كفايتهم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم ختمت الآيات هذه الأحكام بتخويف الأوفياء أن ينزل بأبنائهم ما نزل بأبناء غيرهم من اليسر، قد يفعلوا إذن مع أبناء غيرهم ما يحبون أن يفعل الغير مع أبنائهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ثم تهددهم الآيات بعذاب أخروي يقتلع من النفوس جشعها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال، ويقولون لا يرث إلا من صعن بالرماح وزاد عن الحزة وحاز الغنيمة، فأبطل الله ذلك وجعل الميراث بالنسب والزوجية، وبهما عم الرجال والنساء والصغار والكبار، وجاءت ذلك على وجه العموم. قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم جاءت الآيات بعد وفيها التفصيل والتصريح بما يعم الرجال والنساء والصغار والكبار والأزواج والزوجات. خدت الآيات إلى مبدأ له أثره العظيم في تطييد نفوس الفقراء والمساكين والأقارب الذين لا يرثون. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا. وهذه الآية مستند قوي لمن أراد لضريبة التركات مستندا إلى من كتاب الله ورحمه. أما المبادئ التي روعيت في تنزيع التركات وتقسيم الميراث فموعدنا بها غدا إن شاء الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة المباركة التي نعيش في رحابها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.